باب المتفلجات للحسن. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. مالي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه. نعم. المتفلجات للحسن، التفلج أن تبرد المرأة أسنانها ليبتعد ما بينها، وكانوا يعدون ذلك من جمال الأسنان، فكانت المرأة تبرد أسنانها من أجل أن تتفلج وتتوسع. وقوله للحسن يحتمل أن يكون هذا قيدا، ويحتمل أن يكون بيانا للواقع. فإن كان قيدا فإنه يخرج به ما إذا تفلجت المرأة لغير الحسن، مثل أن تتفلج لإزالة أذى أو ألم أو ما أشبه ذلك. وإن كانت لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له، فإنه لا مفهوم له، لأنه مر علينا أن ما كان لبيان الواقع فلا مفهوم له. نعم. وذكرنا لذلك أمثلة، منها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لأنه يحرم أن يكره فتاته على البغاء مطلقا. ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن كل دعوة يدعو بها الرسول يدعو بها أمته فهي لما يحييهم، ما يمكن يدعوهم عبثا. ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم. المهم أن هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين، أن ما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له، فيكون القيد غير مقصود. وقوله رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات، اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله، الواشمات اللاتي يفعلن ذلك، والمستوشمات اللاتي يطلبن من يفعل بهن ذلك. والوشم هو الوشي، الوشي يعني النقش، وكانوا يغرزون الجلد بإبرة ثم يقذفون فيه شيئا من الألوان، إما شجرة وإما قصر وإما قبة وإما علم وإما وشم مجرد. وحدثني بعض الناس أنه وجد وشما هو اسم صاحب الوشم، يعني مكتوب عليه اسم. نعم. الواشمة لعنها واضح، المستوشمة التي تظلم ما يفعل بها ذلك أيضا لعنها واضح، ولكن إذا كانت الموشومة، الموشومة هل تدخل في اللعن ولا لا؟ الموشومة ها؟ الموشومة لا، مثل الصغيرة، الصغيرة هذه ما تدخل في اللعن لأنها ليست واشمة ولا مستوشمة، يرحمك الله، ولا مستوشمة، لكنها موشومة. فإن قال قائل لماذا لا نوجب عليها إزالة الوشم؟ فإن أقرته واستمرت عليه دخلت في اللعن، نقول لأن هذا غير ممكن، هذا غير ممكن إلا بضرر. ما أدري بعد تقدم الطب لو صنع لها عملية هل يمكن إزالة ذلك أو لا؟ طيب إذا أمكن بالكيف لا بأس، لكن ما أدري هل يظهر للكي أثر؟ أي مشكلة، مشكلة. لو في الوجه بالنسبة للمرأة يمكن يصيب أثر أسوأ من المرأة. أي نعم.

ثم قال وهو في كتاب الله، يعني هذا اللعن أيضا في كتاب الله وإن كان صادرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل لذلك بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، فإن فقد آتانا هذا اللعن وهو حكم شرعي فنأخذه ونقبله ونلعن من لعنه النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا إذا رأيت امرأة تفعل هذا تنمس، أقول لعن الله النامصة كذا، بدل ما أقول لعنك الله أقول لعن الله النامصة. أصبر نعم هو نفس المعنى، إذا قلت لعنك الله حكمت عليها باللعنة وهي قد تكون جاهلة والجاهل ما يلعن. فإذا قلت لعن الله النامصة فإن كان لها عذر يمنع من استحقاقها اللعنة سلمت منها أنت، وإن لم يكن لها عذر حقت عليها اللعنة التي أنت قلت. يقول الزدح في اليد هل هي مثل هذه؟ هي القدحة القداح، ها؟ يكون أنفسهم كي يأتي الإنسان ويبرم خرقة يطويها خرقة ثم يوقظ في طرفها ثم يبل يده ويضع عليها حتى تأكل النار هذه الخرقة كلها وتصل إلى يده ثم يجدعها. وأطيب ما يكون أن ترمد هذه الخرقة على اليد، يعني ما نهن تصل وتكون رماد، هذا ما شاء الله يكون نعم يكون جيد في الرماية وشجاع على زعم الصبيان، يعني إذا أزالها وإذا اللي تحتها قد انهرى يحك بظفره ثم يذر عليه من هذا الرماد وخلاص. ويتعذبون تجد الواحد منهم يروح يركض بالسوق لأن تحر بالحيل وعلشان يهون عليه الحرارة يتردد. فيقولون الفائدة إن يدك تكون راكدة عند الرمي ما تتحرك، يعني أثبت لها على كل حال ما ندري هل هذا صحيح ولا لا، لكن هذا المشروع عند الصبيان. نعم هذا الأخ فهد عبد الله يسأل يقول هل تدخل في الوشم كذا أو لا تدخل؟ هي في الحقيقة كي، ومن جهة تغيير خلق الله أيضا شيء آخر. هو بارك الله فيك هذه يفتخر بها الإنسان، ولذلك إذا صار إنه فعل هذا تجده يفترس إيده علشان يشوفون الناس إنه ما لنيده من هالمكاوي هذه هالكيات. هل بدون دليل؟ ها؟ هل به دليل؟ لا ما في دليل. ولذلك أصغار منهم يقول بدل ما نعمل هذا نخليها قدحة ظفر يعني يجي يبدأ يحك بظفره يحك حتى أنه يدمي نفسه. مشكلة الصبي. باب ذم النساء المتفلجات التي لم يخلق الله فيهن فلجا بل تعاطين إحداثه بالحسن أي لأجل الحسن والفلج، والفلج تفريق ما بين الثنايا والرباعيات بالمبرد ونحوه، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة. قوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأبي ذر وقال عبد الله لعن الله النساء الواشمات، جمع واشمة من الوشم بالشين المعجمة، وهو أن تغرز إبرة أو نحوها في البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى بالكحل أو النورة فيخضر. والمستوشمات بكسر الشين المعجمة جمع مستوشمة، وهي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها بدلالة اللعن عليه. والموضع الذي وشم يصير نجسا انحباس الدم فيه، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت، وإن لم تمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب، وتكفي التوبة في سقوط الإثم. وإن لم يخف شيئا من ذلك لزمه إزالته وعصى بتأخيره. وإن لم يخف وإن لم يخف شيئا من ذلك لزمه إزالته وعصى بتأخيره. والمتنمصات بضم الميم وفتح الفوقية والنون وتشديد الميم المكسورة وفتح الصاد المهملة وبعد ألف الفوقية جمع متنمصة وهي التي تنتف الشعر من وجهها. والمتفلجات جمع متفلجة التي تتكلف أن تفرق بين سنها من الثنايا والرباعيات. للحسن اللام للتعليل والتنازع فيه بين الأفعال المذكورة. والأظهر تعلقه بالأخير ومفهومه أن المفعول لطلب الحسن هو الحرام فلو احتيج إليه لعلاج أو عين. والأظهر تعلقه بالأخير ومفهومه أن المفعول لطلب الحسن هو الحرام فلو احتيج إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس. والتعليل للعن وقولها المغيرات بكسر التحتية المشددة والغير المعجمة. خلق الله تعالى صفة لازمة لمن فعل الثلاثة المذكورة وهو كالتعليل لوجوب اللعن المستدل به على الحرمة. وفي باب المتنمصات الآتي بعد باب إن شاء الله تعالى. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ فقال عبد الله ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم. ما استفهامية واستبعد قول الكرماني أو نافية وهو ملعون في كتاب الله عز وجل. مدعي بيجي. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.